بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن نبدأ درسنا، هناك سؤال طرحه الكثير من الإخوة حول مسألة ما يتعلق بعبادة القبور، من أن بعض الناس يستدل بوجود أو بوضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن في المسجد أو في طرف المسجد، فهل هذا دليل على جواز بناء المساجد على القبور؟ والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أو أمر أن يدفن في المكان الذي يقبض فيه، وأخبر أن الأنبياء يدفنون في المكان الذي يموتون فيه، فامتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي شرفها الله عز وجل بخاتمة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تقول رضي الله عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وبين حاقنتي وذاقنتي، فرضي الله عنها وهنيئا لها هذا الشرف. فلما دفن النبي صلى الله عليه وسلم ودفن معه صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ووزيراه، استمر هذا الحال أكثر من 80 سنة، مع أنه قد حدثت توسعات للمسجد ولم يفكروا أن يتوسعوا من الناحية الجنوبية، حتى أو الجنوبية الشرقية، حتى يكون القبر خارج المسجد. ولما جاء الوليد بن عبد الملك وضاعف توسعة المسجد، أدخل جميع حجرات أمهات المؤمنين في المسجد، ومن ذلك حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي فيها ماذا؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. ومع أن بعض العلماء ومن بقي من التابعين آنذاك أو من كان موجودا من التابعين أنكر عليه ذلك وقال الأولى أن لا تفعل، لكنه فعل ولم يقصد إدخال المسجد، إدخال القبر، وإنما قصد توسعة المسجد، فدخل القبر في هذه الناحية. ومن ذلك التاريخ والمسلمون محتفظون بهذا الوضع ولم يتوسعوا حتى لا يتوسط القبر من ماذا؟ من المسجد، بل إنهم قد أحاطوه بعدة جدران وحيطان محرفة تجعل من المتعذر تحديد استقبال القبر، من قبل أولئك الذين لا هم لهم إلا التعلق بالقبور، ولم يفكروا في حرمة المسجد ولا في حرمة القبر نفسه. إذن هذا العمل الذي حصل من ولي بن الوليد هل هو إقرار بجواز بناء المساجد على القبور؟ ها؟ لا، هذا فعل خاطئ منه، مع أنه ما قصد الإدخال، ومع ذلك دخلت القبر في المسجد أو في طرف المسجد وبقي محافظا عليه في هذا الطرف حتى يومنا هذا، ولم يتوسع فيه من الجهة الجنوبية الشرقية. حتى في أكبر توسعة، توسعة الملك فهد رحمه الله، وكذا التوسعة الجديدة التي سيشرع فيها توسعة الملك عبد الله حفظه الله، لن يتوسع من الناحية الجنوبية الشرقية حتى يبقى وضع الحجرة النبوية على ما هي عليه. ومع هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر دعا الله بأن لا يجعل قبره وثنا يعبد. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا قبري عيدا. والعيد اسم لما يعود مرة بعد مرة. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا دعا الله ألا يجعل قبره وثنا يعبد، يتخذ مطافا ومعبدا كما هو الحال في بعض البلاد، وهو الذي لعن اتخاذ من يتخذون القبور ماذا؟ مساجدا. فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، يعني يحذر من فعل ومن صنيع هؤلاء الذين جعلوا قبور أنبيائهم مساجدا. وحذر من ذلك قبل أن يموت بخمس ليال، بل وحذر من ذلك وهو في اللحظات الأخيرة من لحظات حياته الشريفة وهو في حال الاحتضار. كان يغطي وجهه بخميصة على وجهه، كلما اغتمها بها كشفها، وهو يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. فانتبهوا إخواني، فإن هذا الأمر خطير جدا، والاستدلال بمثل هذا استدلال فاسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك، ولم يكن مقصود جعل قبره في المسجد، وليس هو الآن في داخل المسجد، بل هو في هذا الطرف الضيق، وينبغي حماية جناب التوحيد والجد والاجتهاد في حمايته من كل أمر يشوبه أو يشكل خطرا عليه، لأن التوحيد هو رأس المال، إذا ضاع التوحيد ضاع كل شيء. والاهتمام بالتوحيد والبدء به والاعتماد عليه وتأسيس الأمور عليه هو أعظم مطلب وأشرف مقصد. والتوحيد هو الذي من أجله بعث الله الرسل، ومن أجله أنزل الله الكتب، ومن أجله حي من حي عن بينة وهلك من هلك عن بينة. من أجله أغرق قوم نوح، من أجله أهلك قوم ثمود، من أجله أهلك قوم عاد، من أجله أهلك قوم لوط، من أجله أهلك النمرود، من أجله وقعت غزوة بدر الكبرى الفاصلة في تاريخ الإسلام، من أجله خلق الله الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك نقول لهؤلاء الذين يهونون من شأن التوحيد ويقولون التوحيد يمكن أن يتعلم في أيام أو في دقائق معدودة، ومثلهم أولئك الذين يقول أن التوحيد أمر ثانوي والمهم أن نتفق على ما يجتمع عليه الناس ولو كان خلاف عقيدة التوحيد، هذا الأمر من الأمور الباطلة الخطيرة التي فرقت المسلمين وجعلتهم لقمة سائغة لأعدائهم وجعلتهم شيعا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون، مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتضد فيها ومعتمد، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا ماذا صولة الأسد. فالتوحيد هو الذي إذا قامت عليه دولة أعزها الله، وإذا تهاونت به دولة أذلها الله، دولة أذلها الله. التوحيد هو قطب رحى جميع الأعمال وأساسها الذي تقوم عليه. التوحيد هو الذي إذا صح وقوي يرجح كفة الأعمال الأخرى، وإذا ضعف ضعف الإسلام كله. وأية دعوة لا تقوم على عقيدة التوحيد فهي دعوة فاشلة، ولو قامت على التجميع، ولو قامت على كثرة الأعداد، ولو قامت على التجمعات هنا وهناك، ولو قامت على تكثيف الأعداد وتكثير السواد، فكيف كثيرا ما يكون هذا السواد غثاء كغثاء السيل، يتفرقون لأتفه الأسباب ويتعادون لأتفه الأسباب، لأنهم لم ينطلقوا في دعوتهم من التوحيد، ولم ينطلقوا من الأساس الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب، والذي من أجله قامت السماوات والأرض، ومن أجله خلقت الخليقة، ومن أجله خلق الثقلان، ومن أجله بعث الرسل وأنزلت الكتب وتفرق الناس عليه شيعا وأحزابا. فالمقصود يا عبد الله أن التوحيد هو الأساس، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والتوحيد يا أخي الكريم الذي أمرنا الله بأن نبدأ به، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، هذا التوحيد يا عبد الله هو الذي به تنال العروة الوثقى، الذي من ناله وأسس عمله عليه نجا في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤسس عمله عليه خسر الدنيا والآخرة. أفمن أسس من أجل التوحيد مكث نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. من أجل التوحيد بعث الله جميع رسله وأنبيائه، ومن أجل التوحيد خلق الله العباد، فلا يجوز التساهل فيه ولا التهوين من شأنه، ولا أن يقال يكفي أن نجتمع ولو كان البعض من عبدة الأوثان والأصنام والقبور والأشخاص والرايات وعبدة الرموز المعينة ومن يتعبدون على طرق خاصة تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله جل وعلا. فلذلك يجب الاهتمام به وإصلاح ما فسد منه، لأن كثيرا من الناس في بعض البلاد يتعلقون بالأضرحة والقبور ويظنون أن ذلك يقربهم إلى الله زلفا، ويظنون أن التوحيد هو أن تعترف بوجود الله تبارك وتعالى، وهذا أمر يشاركنا فيه حتى أكثر من أكثر الكفار يقرون بذلك ويعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المالك المتصرف. بعضهم مكتوب على عملته، وهم كفار نصارى، مكتوب على عملته: نحن نثق بالله. لكنهم لم يفردوه بماذا؟ بالعبادة، لم يفردوه بالتوحيد، لم يفردوه بإثبات أسمائه وصفاته، بل عبدوه وعبدوا معه غيره. لذلك يجب أن نتنبه لهذا الأمر لأنه في غاية الأهمية، وفهمه يجب أن يكون قبل فهم أي علم يخطر بالبال أو يدور في الخيال، لأن معرفة هذا الأمر فرض عين على كل مسلم. فاجتهدوا عباد الله في تصفيته وتحقيقه وتخليصه من شوائب الشرك والمعاصي، وأفردوا الله تبارك وتعالى بالعبادة، لأن هذا هو طريق الخلاص. وبدون التوحيد لو كانت الأعمال أمثال الجبال فإنه لا قيمة لها. انظروا رحمني الله وإياكم إلى حديث صاحب البطاقة، رجل تنشر له دواوين من الخطايا 99 سجلا، كل سجل مد البصر، لا إله إلا الله. فيقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ يقول: لا. فيقال: أتذكر لك حسنة؟ فيبهت الرجل لا يدري، يقول: لا أذكر شيء. فيقال: بلى، إن لك حسنة، إنك لا تظلم اليوم. فيؤتى ببطاقة قد كتبت عليها لا إله إلا الله، فتطيش السجلات، فتوضع في كفة، والسجلات في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة فيدخل الجنة. طبعا ليس المقصود بلا إله إلا الله أنه يرددها بلسانه وهو ينقضها بأعماله، لا، لكن المقصود أن عنده من قوة الإيمان والإخلاص والتوحيد الراسخ في القلب ما جعل تلك السجلات تطيش وتلك البطاقة تثقل. فالله الله أيها الإخوة في الاهتمام بالتوحيد في كل لحظة من لحظات حياتكم إلى أن تلقوا الله تبارك وتعالى، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله عليه وسلم على نبينا.